حديثة 1347 في حديثه ده في بحث وصف موسى پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتا جرن علي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابراهيم پیغمبر هكر وبذتنهم بظن يتشوانا فانظروا إلى صاحبكم إن سحكنا هبالخو هبالوان بحث پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني سحكنا من إن دزان إبراهيم يتشاوه أزي بيذاتون. وأما موسى وتأما موسى پیغمبر فجعد مروف بو يتجي قوش بو آدم يرش أسمر بو على جمل أحمر لسرح اشترك صور مخطوم بخلبة أفح اشترها يا مخطومة يا الغافكرية بخلباك يعني بهندك تيفلي دار قصبي هندك قلبي دار قصبي كأني أنظر إليه هر وكو أسي سحكمي إن حدر هاتخار في الوادي أتنهاضده.